مع الله خمسة. الأولى التواضع لعظمته. التواضع يبقى أول حاجة ها؟ التواضع لعظمته وشهود منته، لأنك عبدت الله بعبادة من بدل ما تغيبك عن شهودك بذاتك حققت بها ذاتك. وإحنا في مدرسة محو الذات، لن تثبت لله وحدانية وأنت موجود. إحساسك بأنك موجود عين إحساس عين حقيقة إنك مصدود. إحساسك بوجودك هو سبب صدودك. إحساسك إنك شيخ، إنك ولي، إنك نبي، إنك عارف، إنك عالم، إنك ذاكر، إنك مذنب حتى، دليل قاطع وقوي على إنك أنت ما تعرفش ربك. حتى مذنب دي خليك في مقام وما فعلته عنه أحسن لك، ما تعديها كده عشان تعدي. يبقى التواضع لعظمته وشهود منته والشكر لنعمته. ورمت رجله صلى الله عليه وسلم وتقول له أهون عليك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. يقول له يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. والشكر لنعمته والرضا بحكمته. والرضا بإيه؟ الرضا بحكمته. الرضا بالحكمة. الحكمة أنا لو أن ربنا أعطاك نور في قلبك، قذف في قلبك وشرح صدرك وعطاك من النور بتاع الذكر اللي بتقراه، اللي علمت إنه لما منعك اللي أنت بتحبه عطاه، وإنه لما قطعك وصلك، وإن لما الناس طردوك عن بيبانهم كان هو فاتح لك بابه. إيه؟ والرضا بحكمته. والرضا بحكمته. قلت لها مني علي بالنسبة تلذ بها البلوى وتحرم محبتك. قالت تبيع الروح وهي عزيزة. إن رمت بيع الروح بيعا محققا، لو عايز تبيع روحك صحيح كن صابرا بالحكم وارضى ببلوتي. الله. يبقى التواضع لعظمته وشهود منته والشكر على نعمته. الله يفتح عليه. والرضا بحكمته. والرضا بحكمته والحفظ لحرمته. الله. ما هو ما ينفعش تبقى عارف انك ضيف الملك وتتعدى على حرمته. لو انا ضيفك في البيت اقدر اطلع من الاوضه دي لما خبط اقدر امد ايدي على كتاب من مكتبتك قبل ما استاذن؟ ان قلت اللي ما تاخدوش يبقى ايه؟ كل ما حرم الله عليك في الشرع هو شجره آدم. قال لك خل واشرب وتمتع وبرطع في الوجود براحتك وانت ضيفي. نعم نعم. بس ولا تقرب هذه الشجره. سبحان الله، الله جعل لكل حلال نظيره من حرام. صح. كل حاجه ربنا محللها، يعني جعل الهديه حلال، الرشوه والاثنين شبه بعض، لدرجه ان انا ما احب اضحك على الناس يقول لا ده جبل دي هي رشوه. صح ولا غلط؟ الزواج حلال والزنا شبيهه بالظبط حرام. كل حاجه جنه ربنا ادالك ايه فيها شجره مامور انك ما تمدش ايدك عليها. ليبلوكم ايكم احسن عملا. عايز يشوفك هتبقى ضيفه بدرجه خليفه ولا ضيفه بدرجه حرام. هو ما يحبكش كده، ما يحبش يشوفك في الموضع ده. نعدهم تاني ونحفظهم. مين حفظهم بقى؟ اللي يحفظهم نقرا له، اللي يقولهم دلوقتي نقرا له الفتح يشوف سيدنا النبي. الله ويزور سيدنا النبي ويشفع لنا كلنا سيدنا النبي. مين هيقولهم بقى ونقرا له الفتحة؟ هنقف كلنا ونقرا له الفتحة. ان هو انا قلت سيدنا النبي التواضع التواضع لعظمته وشهود منته والرضا بحكمته والشكر لنعمته والحفظ لحرمته. اللهم قد بلغت، اللهم إنهم قد حفظوا هذا ظاهرا، فأودع حكمة هذا في بواطننا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا ربي متواضعين لعظمتك، نطلبها بقى منه. احنا عندنا حاجة والله ما اعرف اعمل ولا احدى منهم لو حتى قطعونا اربا، اذ لم يتجلى في هذه الليلة بنظرة عطف ولطف على هذه الارواح وهذه القلوب. اللهم حققنا بحقائق ما قلنا، اجعلنا متواضعين لعظمتك. انسف اللهم خيالات الاوهام المودعة فيه بصائرنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا من كل حجاب، حتى لا نشهد إلا علاك، حتى تقيمنا في مقامي واسجد واقترب على بساط رأفة رحمة الشاهدين لأمرك، التواضع لعظمتك. اللهم وارزقنا اللهم شهود منتك، حتى لا ننسب فضلك إلى غيرك ولا ننحني بجودك إلى غيرك، وحتى لا تمتد أيادينا بالحاجة إلى أهل معصيتك فتزل أهل ولايتك إلى أهل معصيتك. والشهود لمنتك، ونسألك اللهم أن توزعنا شكر نعمتك، اللهم حتى ترزقنا الزيادة وتحلنا محل الزيادة يوم تشهد أهل الإحسان في مقام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فاللهم لا تحرمنا الإحسان والحسنى ولا الزيادة، وارزقنا اللهم الرضا بحكمتك. اللهم ارضنا بما أخذت منا، وارضنا بما أعطيتنا، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت ولا تكسير ما قللت ولا إقلال ما كسرت. اللهم ونعوذ بك من تحول النعم ومن السلب بعد العطاء، ونسألك اللهم يا رب العالمين حفظا لحرمتك. اللهم اجعلنا من الحافظين للحدود، فأنت الرب الودود المنعام اللطيف، فأنت بالأولى تبلغ عزته، فأنت بالأولى تبلغ عزته، إذا تواضعت لعظمته بلغت عزته، وبالثانية تدخل حضرته. اللهم صل. من تمشيت انه هو يبقى انت مش انت، وان غبت عنك يبقى هو. طول ما انت مش، طول ما انت عارف ان مش انت يبقى مين؟ هو. وطالما وصلت لهو تبقى جوه هو. خلي بالك علشان ما تروحش مني، طالما عرفت ان مش انت ده هو تبقى فين؟ هو. بس فأنت بالثانية قد دخلت حضرته، وبالثالثة اللي هي الشكر على النعم قد بلغت زيادته، بلغت المزيد. لما يرفع الستار للشاكرين مقعدا في حضرة الشاهدين، لأنهم كانوا كثير الثناء على من لم يروا، فحان وقت الرؤية ترفع لهم الأستار بأمر العزيز الغفار، فيعطون النظر إلى الله. وأنت بالثالثة بالرابعة إن رضيت بحكمته قد بلغت محبة. ما هو اللي أنت لو الست بتاعتك راضية بعشتها معانا، راضية وما معاش راضية، بتحبها ولا تكرهها؟ دي صاحبي اللي معايا في السراء والضراء، أقدر أنا أقول ما حبوش؟ إنسان راضي بيا في كل حال، ده من حبه فيك أرضاك. رضي الله عنهم ورضوا عنك. وبالخامسة، إن رضيت عن عن عن إن حفظت حرمته بقى، اسمع بقى اللي جاي، وإن حفظت حرمته كنت حرمه، وصار حرباً على من عاداك ونوراً لمن والاك.